الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل الكلام على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمرة السابقة كنا بدأنا في الكلام على بناء وطن وبناء دولة مسلمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الخطوات التي اتخذها في بناء دولة الإسلام الجديدة وبناء وطن جديد هو إقامة المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم. كلمنا عن أهمية المسجد وأنه الحاضن للمؤمنين والجامع للفرقاء والمذيب للعصبيات والفوارق والنزاعات القبلية التي كانت موجودة قديما بين الناس ولا تزال موجودة إلى الآن. كلمنا عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأن اللي عايز يقيم وطن فعلا وعايز يقيم دولة فعلا تقوم على شرع الله وعلى الإسلام لابد أن يتآخى الناس، ولابد أن تذهب الضغائن والأحقاد والأحساد، ولابد أن يعود الناس إخوانا كما أمر الله عز وجل. على قدر تحقيق الخطوتين دول، على قدر تحقيق دولة الإسلام في القلوب قبل أن تتحقق على الأرض. وكلما قصرنا في تحقيق هذه الشروط كلما ابتعدنا وأبعدنا المسير عن قيام دولة الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على أن يحب المسلمون بعضهم بعضا. وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت في معنى رائق من معاني الشريعة، وهو معنى الحب في الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا علي وافترقا علي. سبب اجتماعهم وسبب التقائهم رب العالمين سبحانه وتعالى، أصحاب المسجد وأصحاب الدروس وأصحاب حفظ القرآن، هم دول البقية الباقية. والمتحابون في جلالي على منابر من نور على يمين الرحمن سبحانه وتعالى وكلتا يديه يمين. فالحب في الله معنى رائق، ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل عرى الإيمان. هو ده اكتمال الإيمان في القلب، إنك بعد ما حبيت ربنا سبحانه وتعالى بقيت بتحب كل اللي يحب ربنا وتبغض كل من أبغض الله وطريقه. وإن ميزان المحبة في قلبك مرتبط بطاعة الشخص أو معصيته، فنحب المؤمن لإيمانه ونكره الكافر لكفره، والمؤمن العاصي نحب ما فيه من إيمان ونبغض ما فيه من عصية. هو ده الميزان. تكلمنا بعد كده عن معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عملها مع اليهود، ويعني فصلنا في المسألة دي. تكلمنا عن إن إزاي الإسلام كان يستوعب كل الأديان أو كل الملل والشرائع المخالفة للإسلام، وأنه كفل لهم الحياة الكريمة في ظل الإسلام، وأنه ما ظلمهم بل أمر بالبر والإقساط إليهم مع العلم أنهم كفار لا نحبهم ولا نواليهم ولا ننصرهم، لكن نبغضهم في الله ونتمنى لهم الهداية، لكن هذا لا يدفعنا إلى ظلمهم، ولكن أمرنا بالعدل والبر والإقساط معهم، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. ف فكان ما أمروا به من البر والإقساط غير ما نهوا عنه من الحب والمود. بر وإقساط غير حب ومود، هذا هو الميزان العادل في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي عمل المعاهدة دي مع اليهود لعدة أسباب. أولا هم خطر كبير جدا على المسلمين في المدينة، ثانيا هم أهل كتاب والمفترض ان هم كانوا اول ناس يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذه رسالة سلام لليهود عساهم ان يفهموا ويقبلوها. ثالثا لان اليهود كانوا منتفعين من الشقاق اللي كان موجود بين الاوس والخزرج، وكان بعضهم يوالي الاوس وبعضهم يوالي الخزرج، وبالتالي انتهاء هذا الفراق والتئام الشمل يهدد كيان اليهود، فاراد النبي ان يطمئنه ويقيم معهم معاهدة. ولأن قريش لما تحب تبعث العيون والجواسيس والمنافقين وتقيم الحروب هتستعمل اليهود كخنجر مسموم في ظهر المسلمين، وده أساسي. فأراد النبي أن يأمن جانبه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلهم يتعايشون مع المسلمين في جو ومجتمع مسلم عساهم أن يقبلوا الإسلام بعد ذلك، وليعلن أنه لا إكراه في الدين وأننا لا نكره أحدا على دخول الإسلام، لكن نعتقد أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اتفقنا المرة اللي فاتت نحن نحاول نقرأ نص المعاهدة أو الصحيفة اللي كتبها النبي أو أمر بكتابتها صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وإن شاء الله نحاول نقرأها سريعا. يعني تقول الصحيفة، نقلها محمد بن إسحاق في كتاب السيرة، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب. يعني في مهاجرين جايين قرشيين أصحاب النبي، وفي من أهل يثرب أنصار، وفي من أهل يثرب ما زالوا مشركين، صح؟ ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. بند الأول ده خاص بالمؤمنين وأهل يثرب، في بند تاني بعدها خاص باليهود. أنهم أمة واحدة من دون الناس، المؤمنين والمسلمين أمة واحدة، يبقى الموالاة والتناصر والحب بين الأمة الواحدة اللي هم المؤمنين والمسلمين بس. قال صلى الله عليه وسلم ما كتبه أو ما كتب عنه في الصحيفة: المهاجرون من قريش على ربعتهم، يعني على حالهم وشأنهم، يتعاقلون بينهم، العقل اللي هو الفداء، يدفعوا دية أي حد يقتل، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. يعني في مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لكن يظل المسؤول عن المهاجرين هم المهاجرون بالمقام الأول. إن استطاعوا أن هم ينفقوا على إخوانهم المهاجرين ويفكوا أسيرهم وعانيهم ويعقلوا عن قاتلهم هم أولى بذلك. وبنوا عوف على ربعتهم يتعاقلون مع عقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها، العاني اللي هو الأسير، بالمعروف. يعني لو حد وقع أسير في أيدي المشركين أولى الناس بفدائه أهله قومه من المسلمين، إن لم يوجد هيصير بعد كده من ضمن زكوات المال اللي هتدفع من مصارف زكاة المال. وبنوا ساعدة على ربعتهم نفس الكلام، وبنوا الحارث، وبنوا جشم، وبنوا النجار، وبنوا عمرو بن عوف، وبنوا النبيت، وبنوا الأوس. نبي سلم سماهم بأسماء البيوت والقبائل والبطون صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم، مفرح والمثقل بالدين مديون، يعني المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. يعني لو أهله بقى أو قوم كل واحد لم يكفوا في كفايته وإعطائه ما يحتاج، المؤمنين مسؤولين ككل فرض كفائي في كفاية هذا المعيل. قال: وألا يحالف مؤمن مؤمنا، وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. فيش مؤمن يحالف مولى مؤمن دونه، لأن موالي المؤمنين هم أولى بهم، صاحب المولى اللي هو العبد عند السيد، فأولى الناس بالعبيد أسيده. قال: وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، يعني اللي حيبغي من المجتمع ده حتى لو مسلم المسلمون كلهم ضده لأنه بغى واعتدى. لذلك هتشرع بعد كده الحدود، لكي يقوم المجتمع لابد من عقاب رادع لكل من يفكر في الخروج عن منظومة المجتمع. لذلك ربنا قال: ولكم في القصاص حياة. لو القاتل ضامن انه مش هيتقتل هيسرف في القتل، لكن لما يبقى عارف يقينا انه ان قتل قتل يكف الناس، يمتنع الالوف. ففي اعراف القرآن نزل بعد ذلك بالحدود. قال: فمن ابتغى دسيعة ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين فان المؤمنين على من بغى منهم، وان ايديهم عليه جميعهم ولو كان ولد احدهم. يعني ساعة ما واحد منهم يخرج على منظومة المجتمع واوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش بقى اهله وقابلته يقولوا لا احنا بس اللي نتعامل معاه، الكل يتعامل لانه خرج عن المنظومة ولو كان ولد احدهم. ولا يقتل مؤمن، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. المؤمن لو قتل كافرا بغير وجه حق لا يقتل به، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر، دم المؤمن أعلى. لكن لو الكافر ده كان معاهد أو معصوم الدم أو له ذمة أو أمان أو عهد يبقى قتله ده ظلم. إن كان قتل خطأ له نصف دية المسلم، وإن كان قتل عمد له دية كاملة كدية المسلم، لأن الأصل في العمد القصاص، لكن لا قصاص من مسلم في كافر. قال: ولا ينصر كافر على مؤمن. ما ينفعش المسلمين ينصروا واحد كافر منهم عشان قريبهم. وزمان كانت الانتماءات القبلية ومسألة القبيلة والعيلة والبطن دي حاجة جامدة قوي، والنسب ده كان أمر يموتون في سبيله. جه الإسلام بقى ينزع كل هذه العصبيات ويقول لهم إن الآصرة الوحيدة اللي كلنا ننتمي ليها وندافع من أجلها هو الدين العقيدة، والكل بعد كده سواء. قال: وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. يعني لو واحد من المسلمين أجار واحدا من غير المسلمين، أجاره يعني حماه وقال ده في حماية، ما ينفعش حد من المسلمين يتعدى عليه. لو واحد بس، أقل واحد في أمة الإسلام يجيره غير مسلم، الكل ملزم بكلامه احتراما لكلام هذا المؤمن. وإن كان الأولى ألا يجير إلا بإذن الإمام. شفت النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وجاءت أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي، واشتكت للنبي أنها أجارت رجلا من أهل مكة، وسيدنا علي مصر يقتله لأنه كافر، وأم هانئ أجارته وهي بنت عم النبي أخت سيدنا علي ومسلمة أسلمت بعد الفتح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي يا أمهان صلى الله عليه وسلم. قال: وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. واضح بقى إن الانتماء والحب بين المؤمنين، وأن المؤمنين أمة واحدة لوحدهم. هيجي بعد كده وأن اليهود أمة واحدة لوحدهم برضو. احنا عايشين في وطن واحد، لكن هذه أمة وهذه أمة. قال: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليه. اللي هيتبع الإسلام من يهود زيه زينا. الإسلام يذيب كل النزعات القديمة، فلا يبقى إلا العقيدة. وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. إقامة السلم والسلام من المؤمن لابد أن يكون عن عدل وسوية ورغبة في الإصلاح. قال: وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعض. النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع بعد كده بالمؤمنين بسرايا وغزوات. إن شاء الله المرة الجاية نبدأ بقى في الإذن بالقتال والمواجهة واعتراض قوافل قريش اللي رايحة وجاية تمهيدا لغزوة بدر. قال: وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. يبيء يعني يلتزم ويحتمل، يتحملوا دماء بعض وأموال بعض ويفضوا بعض، وإنهم على أحسن هدي وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا. ممنوع عليهم أن يجيروا أموال قريش، لأن هتبدأ الإغارة على قوافل قريش التجارية اللي رايحة واللي جاية من الشام كنوع من الضغط على قريش، لأن قريش بدأت تحرك جواسيسها في المدينة من المنافقين ومن المشركين ومن اليهود لوضع دسائس بين المؤمنين في المدينة. قال: وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قاود به. يعني إذا قتل مسلم مسلم، وده لا يتصور، فيه القود يعني القصاص يتقتل به، إلا أن يرضى ولي المقتول، إلا لو أهل المقتول سمحوا أو رضوا بالدية جزاهم الله خيرا، ده عفو منه. وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. المؤمنين كلهم يبقوا على القاتل ده. قال: وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا، محدث مبتدع، ولا يؤويه، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. اللي يؤوي المحدث والمبتدع والمخترع في دين الله، اللي يؤوي أصحاب البدع سواء بدع المكفرة في الدين والعقيدة أو من يرفضون الدين بالكلية، من يؤويهم سواء بالمال أو بالنفوذ والسلطة، أو يؤويهم في قنواته، أو يؤويهم في جرائده وصحفه، أو يؤويهم في مواقعه، من آوى محدثا فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل. لأن الاتفاق أن المؤمنين كافة على من عاد الله ورسوله أو خرج عن المنظومة بإصابة حد أو غير، فما بالك بمن يحارب الإسلام، بمن يحارب التراث، باللي مش عاجبه شريعة ربنا سبحانه وتعالى ويدعو إلى حداثة مزعومة. ده اللي يؤوي مبتدع في الدين عليه لعنة الله. قال: وإنه وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. في حالة الخلاف والنزاع بين المؤمنين وده وارد، نرجع لمين؟ نرجع لله ولرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. مؤمن يبقى لما نختلف نرجع لكلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المرجع بتاعنا، هي دي مرجعيتنا الحقيقية، هو ده تراثنا. بعد كده بدأت بقى بنود اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. هنعيش في وطن واحد، النبي اتفق معاهم ان لما يجي عدو مشترك علينا ينفقوا معانا، لان احنا اللي هندافع عن المدينة، فلابد ان يبذلوا المال، وهم هيبخلوا بعد كده وهيشح وهينقضوا كل المعاهدات دي مع النبي. النبي صلى الله عليه وسلم وفى لهم بكل ما اشترطه وهم لم يوفوا. وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين، مش من المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. وإن يهود بني النجار كيهود بني عوف ويهود بني الحارث ويهود بني ساعدة ويهود بني الأوس. واضح أن كل بطن وكل قبيلة من بطون الأوس والخزرج كان لهم أحلاف من اليهود، وزي ما قلنا قبل كده حصل نوع من المصاهرة اللي احنا مسماها نسب دلوقتي بينهم، واختلاط وجيرة وطول مكس ومواطنة، فأصبح في يهود موالي وحلفاء لكل بطن. ولذلك القرآن سيبذل مجهود خرافي في محاولة إقناع الأنصار في المدينة إن اليهود اللي انتم مفكرينهم إخواتكم دول ليسوا إخوة، وأنهم حرب عليكم، وأنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا، ما وأنه قد بدت البغضاء من أفواههم. الأنصار ما كانوش متخيلين العداوة الدفينة دي، وكانوا متصورين أن السنين اللي عاشوها مع اليهود جعلت بينهم ود. القرآن نزل ينسف المسألة دي ويجعل الأنصار ينتبهوا ويقول لهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ويعلمهم بالأسرار: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. لأنهم كانوا بيقابلوا الأنصار ولهم في الأول، أول ما النبي دخل والله ده الدين ده طلع صح، هو ده النبي اللي قلنا عليه، ويجوا في الآخر حين يعودوا إلى رؤسائهم كحيي بن أخطب وغيره يقولوا: لا احنا معاكم، ده احنا بس بنجريه عشان نحفظ أموالنا ودماءنا والعلاقات بتاعتنا ما تتوترش، والأحبال اللي بيننا وبين الناس لا تقطع، في ناس بتحب تمشي حالها توافقي بيريح الكل. القرآن نزل يفضحه وينبه الصحابة للخطر الداهم ده. قال: وإن البر دون الإثم، يعني البر يمنعك من الإثم، وإن بطانة يهود كأنفسهم، البطانة الأقرباء والعائلة، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. حدش منهم يخرج من الوطن ومن المدينة إلا بإذن النبي. يبقى النبي بيقر في الصحيفة إن المرجعية النهائية بالنسبة للمؤمنين ولليهود لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو القائد الأعلى أو رئيس الدولة دلوقتي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيت، اللي هيخدر منكم ويفتك فتك بنفسه ونقض عهده وصار دم حلال بعد ما كان معاهد ومعصوب الدم. وإن الله على أبر هذا، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على اليهود حمك الله إن هم ينصروا المسلمين في حالة الحرب. لذلك لما هيغدروا زي ما في غزوة الأحزاب النبي اعتبر ده نقض للعهد، وأمره الله عز وجل أن يسير إلى ديار بني قريظة وقتله، قتل المقاتلة كله. وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. حلفاء اللي هم داخلين في معاهدات، في ناس حلفاء لليهود وفي ناس حلفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن النصر للمظلوم، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. كل ما في داخل المدينة حرام على المسلمين وعلى اليهود، حرام يعني معظم، يعني فاش حد ياخد فلوس حد ولا أعراض حد ولا يريق دماء حد، كما قال النبي: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني مال أخوك حرام عليك ودم أخوك حرام تنتهك وعرض أخوك حرام وهكذا. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خناقة أو اختلاف يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى برضو إقرار إن المرجعية النهائية العليا في الدولة لله ولرسوله مش للشعب. وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، لأن قريش أهل حرب مع المؤمنين، فما ينفعش اليهود يجيروه أو يساعدوه، لأن احنا اتفقنا أن أهل هذه الصحيفة حرب على من عداه. وإن بينهم النصر على من دهم يثرب فاجأها وهجم عليها، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه. أخيرا قال: وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل مال أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون الإثم، ولا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم، يعني هذا الكتاب وهذه الصحيفة لا تمنع ظالما ولا آثما، وإنه من خرج أمن ومن قعد بالمدينة أمن إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح جدا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيفة اللي كتبها ميثاق التحالف الإسلامي بين الأفراد المجتمع اللي كانوا متناحرين ومختلفين قبل الإسلام من أوس وخزرج، بينهم خلاف عميق يمتد لعشرات السنين ودماء مراق، وبين مسلمين ومشركين ما زالوا لم يسلموا في المدينة أول ما دخل النبي كعبد الله بن أبي بن سلول ورجالته، وبين يهود كان صدمة كبيرة لهم أن النبي حين بعث صلى الله عليه وسلم لم يبعث من بني إسرائيل وإنما خرج من جنس آخر وجنس العرب، ودي كانت صدمة وصفعة كبيرة لبني إسرائيل. اليهود حين رأوا قيام دولة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا في إثارة الضغائن ويرنوا بقى على الوتر القديم بتاع الخلاف بين الأوس والخزرج. ما هو اليهود بيعيشوا على فرقة المسلمين، طول ما احنا متفرقين طول ما هم منتصرين، وحين نجتمع تكون نهايته. فكانوا في جلساتهم، احنا اتفقنا اليهود كانوا انواع، لما النبي دخل منهم اللي اعلن عداؤه زي حيي بن اخطب وقال عداوته ما حييت، وهو عارف انه نبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم اللي اسلم ده النقيض الاخر زي عبد الله بن سلام وكان من الاحبار، ومنهم اللي توقف في البداية واحتار يروح فين، ومنهم اللي أعلن إسلامه في الأول ثم ارتد ورجع، ومنهم اللي نافق وكان يجاري جيران الأنصار أهل الوطن لأنه خايف على نفسه، خايف على علاقاته ومصالحه، لكن إذا عاد إلى رؤسائه يسر لهم أنه معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فقال الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. كان في منافقين من اليهود في البداية، وفي بعض الجلسات كانوا بيتفقوا أن يثيروا أو يذكروا بأحداث حرب بعاث اللي كانت بين الأوس والخزرج، وأنا هضرب كلمة وفكر بجريمة حصلت أو مشكلة كانت حصلت وانت ترد عليا فيهيج الحياة، وده حصل أكتر من مرة، والعرب فيهم عصبية ونخوة وانتماء، والدين يهذب الطباع لكن في النهاية تبقى بقايا، وده بقى مشوار حياتك مع الشرع ان البقايا دي تزول. لا تتصور انك بمجرد التزامك تحولت الى نسخة بيضاء 100%، غلط. شيخ الاسلام ابن تيمية قبيل وفاته بأيام او بوقت قليل كان كلما مدعاه احد يقول والله ما زلت اصلح اسلامي الى الان، لكن الالتزام هو اتخاذ قرار بالإصلاح العام، هبدأ في الإصلاح، هوصل إمتى الله أعلم، المهم أبذل واسعى وافعل ما بيدك واصدق الله يصدق. فكانت في بعض نعرات قديمة، وثنتان بين أمتي هما بهما كفر لا يدعونهما، منها الفخر بالأنساب، فاليهود هيجوا الحتة دي ويرنوا على الوتر ده، فيقوم الأوس يا للأوس، ويقوم الخزرج يا للخزرج، ويكاد الحياة أن يقتتلا، وهم إخوة، فده وارد أن يحدث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول الله الله، يعني أذكركم الله، احذروا الله، سب تحذير، انتبهوا، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وما زال يخفضهم صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا. يبقى كان في قلاقل كبيرة بين المسلمين، اليهود كانوا بيثيروها، وذلك القرآن حذر كثيرا الأنصار أن ينتبهوا لعداوة يهود اللي مفكرينهم إخواتهم وشركاء الوطن وحبايب وجيران، ونزلت لا تتخذوا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة المقربين، من دونكم يعني من غيركم، ليه؟ لا يألونكم خبالا، لا يألوا جهدا ولا يدخروا وسعا في تخبيلك، ودوا ما عنتم، يحبون ما يصيبكم بالعنت، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونكم، أنتم لسه على العهد القديم وبقينا على العيش والملح والعشرة القديمة وتظنون أنهم كذلك، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، احنا مؤمنين بالإنجيل والتوراة والقرآن وهم مش كده، وإذا لقوكم قالوا آمن، هم دول اللي كانوا بيمشوا حالهم اليهود المنافقين، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. القرآن بينبه ويحذر إن الانتماء الحقيقي للدين. في الفترة دي حصلت بعض أحداث قبل أن يأذن الله بقى بالقتال والمواجهة وبداية بقى بعث البعثات إن شاء الله بالمرة الجاية، السرايا والغزوات بقى والتمهيد لبدر والمعمعة الكبيرة. لكن في شوية أحداث كنا نحاول نخلصها النهاردة. حدث الأول وفاة بعض صناديد قريش لوحدهم كده، الله عز وجل قتله. أولهم كان الوليد بن المغيرة أبو سيدنا خالد اللي هو ربنا قال عنه إنه فكر وقدر فقتل، كان من زعماء وعتاة الكفر في مكة، وحضر وفاته أبو سفيان. أبو سفيان كان بيحكي، أبو سفيان أسلم بعد كده، يقول الوليد وهو في النزع الأخير جزع، فقلنا أتجزع من الموت؟ ودي كانت عيبة عند العرب، عم يقول واحد ما يجزعش من الموت، أمال هيجزع من إيه؟ أنا مش عارف. أتجزع من الموت؟ قال لا، ما بي من جزع من الموت. طب إيه اللي مزعلك؟ قال ولكني أخشى أن يغلب محمد على مكة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هو في آخر نفس. أخوانا والله العظيم في أهل باطل مخلصين للباطل، فأولى بأهل الحق أن ينتموا ويخلصوا للحق. الثاني العاص بن وائل السهمي أبو مين؟ أبو سيدنا عمرو. وصدقت تمني النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ولكني أخشى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الجيل ده ما فيهوش أمل، يبقى الجيل الجاي في أمل. ومات بعض المسلمين من الصحابة زي أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، من أوائل من بدأوا الدعوة في المدينة مع سيدنا مصعب. وكلثوم بن الهدم، وده النبي كان نزل في بيته أيام بناء مسجد قباء في أول ما جاء المدينة صلى الله عليه وسلم. من الأخبار الجميلة اللي حصلت في الفترة ديت في بداية مجيء الصحابة المدينة زي ما قلنا، ولادة عبد الله بن الزبير، وده أول مولود من المهاجرين في المدينة. لأن أول ما هاجروا وقلنا المرة فاتت كان في حمى في المدينة وكان في وباء وكان الجو صعب، فكانت اليهود بتهددهم إن هم مش هيعرفوا يخلفوا هنا، إن هينقطع نسلهم حين أتوا إلى المدينة إلى يثرب يعني. فكانت سيدة أسماء حامل، فكان ميلاد عبد الله قطع لهذه الألسنة اللي بتزعم ان الايه المهاجرين مش هيعرفوا يستمر لهم عقب او نسل في المدينة. وكان اول من ولد من الانصار بعد الاسلام النعمان بن بشير رضي الله عنهم اجمعين. من الاحداث الجميلة في الفترة دي انه فرض الصيام والزكاة وزكاة الفطر في العام الثاني من الهجرة على الراجح. فرض بقى صيام رمضان، لان في البداية كانوا يصومون يوم عاشوراء وجوبا، ثم بعد ذلك لما فرض صيام رمضان ونزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ونزلت شهر رمضان، نسخ صيام عاشوراء إلى الاستحباب وبقي الوجوب في صيام رمضان. الصيام بقى بداية الصيام العام الثاني من الهجرة، الصيام بربي وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصوم لا عدل له، أكتر حاجة هتربيك الصيام، الامتناع عن ملذات الطعام والشراب والشهوة وتربية النفس والصبر على ده فترة طويلة فعلا أكثر ما يربي. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الطائفة المؤمنة العصبة المؤمنة اللي حيقوم عليها بناء الإسلام الضخم ده لابد أن تبنى إيمانيا. وفرضت صدقة الفطر، انت دقت بقى الجوع ودقت العطش تصدق بقى وزكي. وفرض زكاة المال، لأن قيام الدولة محتاج لفلوس ونفقة، وقيام جيش المسلمين والسلاح والعتاد محتاج إلى أموال. لذلك تجد أغلب الآيات اللي يأتي فيها التحريض والحث والحض على الجهاد معاها الحض على النفقة، ما لازم فلوس، لازم ناس تبذل ولازم فلوس تندفع. وأمددناكم بأموال وأنا فيه، لازم فلوس ولازم رجالة أموال وبنين وجعلناكم أكثر نفير. كذلك من الأحداث الضخمة اللي حصلت في الفترة دي وأختم بيها هو حدث تحويل القبلة. وحدث تحويل القبلة القرآن اعتنى به عناية شديدة في أكثر من موضع من المواضع في كتاب الله عز وجل. في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم وقد نرى تقلب وجهك في السماء. وفي قوله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق. وفي قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. ودرس تحويل القبلة ده درس عميق وطويل. لماذا قدر الله عز وجل حين فرضت الصلاة في العام العاشر من النبوة لما كانت رحلة الإسراء والمعراج وإحنا في الفترة المكية لو تفتكروا كانوا يصلون إلى الكعبة في أول الصلاة ثم أمر الله أن يتوجهوا إلى قبلة لا تعرفها العرب أصلا بيت المقدس المسجد الأقصى قبل أولى قبلات المسلمين. اللي ترامب مبارح أعلن بكل بجاحة انتهاء صفقة القرن وأطلق رصاصة الرحمة على عملية السلام المزعومة اللي بقالنا عشرات السنين باللت ونعجب فيها وكأننا لسنا على وكأننا على هامش الحياة كأن المسلمين والعرب لا قيمة له. الموضوع بيتخطط ويترتب ويتحط بجدول زمني واضح وإحنا عاديين. أسأل رب العالمين أن يفك أسر هذا المسجد. ترامب أعلن ضم نهائي للقدس كاملة إعلان 2020 خلاص ضمن مخطط ومساحة إسرائيل وأعطى الفلسطينيين بعض مساحات صغيرة تجاه الأردن شوية وتجاه رفح المصرية ناحيتنا شوية والمنطقة في النص عشان يوحد الجبهات اللي ضده وخد هو المنطقة في النص كاملة متضمنة القدس والمسجد الأقصى بالإعلان اللي أعلنه امبارح ده. هذا المسجد كان أول قبلة استقبلها المسلمين. ليه ربنا سبحانه وتعالى رتب كده؟ وبعد ما استقبلوا بيت المقدس وهجروا للمدينة وصلوا إلى بيت المقدس 17 شهر راجع الأمر تاني نرجع لاستقبال الكعبة. إيه اللي حصل؟ وليه ده كله؟ خلونا نقول أولا الله عز وجل قدر أن تتغير القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس لأن الصحابة تربوا أو العرب يعني تربوا في مكة على تعظيم الكعبة وكان انتمائهم وتعظيمهم للكعبة انتماء شركي. يعني كان ديت تعظيم الكعبة من ميراث وملل الآباء والأجداد من باب إنا وجدنا آباءنا على أمة. والقرآن نزل ينسف ملل الآباء والأجداد ما دامت تخالف الشرع والملة الحنيفية. فأراد الله أن يصرفهم وأن يستخلص من قلوبهم كل رواسب وشوائب الانتماء للجاهلية واتباع ملل الآباء والأجداد كاملة ويأمرهم أن يتوجهوا لقبلة العرب لم تكن تعرفها ولا تقدسها أصلا. 17 شهر يصلون إلى قبلة لم يتربوا على تعظيمها ليتربى القلب على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وأننا لا نعظم الكعبة من قبل أنفسنا إنما عظمناها لأن الله هو الذي أمر بالتعظيم. وحين أمر باستبدال القبلة إلى مكان آخر سمعنا وأطعنا وحين ردنا سمعنا وأطعنا. فكان في النقلة دي تذليل وتطويع لقلوب المؤمنين انهم يستجيبوا لامر الرب حتى لو خالف ما تربوا عليه. الامر ده كان بمثابه ذبح لاتباع ملل الاباء والاجداد اللي هو سبب الكفر في الارض. كذلك من العلل المهمه جدا والحكم المهمه في مساله تحويل القبله انه كان ربط لدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بملل السابقين فهي قبله موسى وعيسى وهي قبلة المسلمين أيضا لأننا أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة والأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى. وبالتالي دي كانت رسالة سلام لليهود أساءوا فهمها وكان المفترض يفهموا من هذه الرسالة أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي لينهيهم بل كان طوق النجاة الأخير له بعد الإفساد اللي أفسدوه والتحريف اللي حرفوه قتل الأنبياء اللي قتلوه. كان إرسال النبي محمد هو طوق النجاة الأخير ولا يزال لن ينجو منهم أحد إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكون النبي والصحابة يصلوا القبلة اليهود 17 شهر فيها نوع من التجانس والموائمة معهم، عساهم أن يفهموا رسالة السلام دي، لكن للأسف أساءوا فهمها. وكانوا بيقول ما باله محمد، كانوا بيقولوا كده، يصلي إلى قبلتنا ويخالف ملتنا. عجيب، أنت بتصلي لقبلتنا وتدعي أن ملتنا غلط، أمال بتصلي لقبلتنا ليه؟ أساءوا فهمها. من الحكم العظيمة في مسألة تحويل القبلة وتعديلها أن بعدما تخلصت القلوب من رواسب الجاهلية وبقى انتمائها الأمر ربنا، أعادهم الله إلى الكعبة مرة أخرى، لأن هي دي قبلة المسلمين التي ارتضاها الله له، لكن أرادهم أن يستقبلوها بأمر الله لا برواسب الجاهلية وملل الآباء. فاكرين اليهود بني إسرائيل لما عبدوا العجل؟ صح، ربنا سبحانه وتعالى حين قتلوا النفس قال لهم ايه؟ اذبحوا ايه؟ اشمعنا بقرة؟ في احد كلام بعض المفسرين انهم قالوا فامرهم الله ان يذبحوا بقرة ليذبح عبادة العجول في قلوبهم اولا، فلو كان الها ما ذبح. واضحة؟ فالله عز وجل اراد ان يخلص وينقي ويصفي قلوب المؤمنين من اي رواسب الجاهلية، فبقى الانتماء صافيا كاملا لله، وبقت فيه في قلوب المؤمنين حساسية مفرطة تجاه أي أمر غريب لم يأمر رب العالمين به. حتى لما جم في الحج والعمرة تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يقولون هم كانوا صنمين لإساف ونائلة، وقصة قديمة في الجاهلية، فظنوا أن الصفا والمروة من شعائر الجاهلية، خافوا يطوفوا بين الصفا والمروة، وده من الحساسية الزائدة في القلوب تجاه أوامر الرب، مش هنعمل حاجة لما ربنا يقول فنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. الصحابة عندهم استجابة عالية لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. التغيير والتعديل ده كان في امتحان كبير للمؤمنين، لأن في ناس ارتدت بالفعلة دي، وفي ضعاف إيمان ومنافقين ظهروا على حقيقته، وفي يهود كانوا منافقين يعلنوا إسلامهم أعلنوا كفرهم بعدها. لذلك ربنا قال إيه عن اليهود؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الامتحان ده كان صعب، وفي ناس سقطت، وفي ناس ارتدت، وفي مؤمنين ثبتوا، فتخلص الصف المؤمن من شوائبه ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سبحانه وتعالى تمييز الصفوف، تمايز الصفوف، تصفية الخبث اللي موجود في الصف المسلم. هذا التغيير كان بمثابة رسالة إلى أن الكعبة ستتحرر، لأنه لا يستوي أن تكون قبلتنا محتلة، كانت قريش في الفترة دي مسيطرة على الكعبة، فمعنى ان قبلتنا عادت للكعبة يبقى الكعبة هترجع لنا زي ما الاقصى هيرجع لنا ان شاء الله، وزي ما الصحابة حرروا الاقصى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 15 هجرية، ووقع في يد الصليبيين 493 هجرية، وحرروا صلاح الدين في حطين 583 هجرية، ثم عاد بعد كده في التاريخ المعاصر بعد سقوط الخلافة العثمانية ووعد بولفور، وسقط أجزاء منه في 48، ثم زادت في 67، ثم اتفاق أوسلو 93، ثم إعلان القدس عاصمة لإسرائيل من 3-4-5 سنين، ثم الإعلان الأخير بالأمس. هي مترتبة كده. فهذا التغيير أيضا والتبديل في القبلة كان من ضمن الرسائل المهمة فيه إعلان أن المسجد الأقصى شعيرة من شعائر الإسلام، وأن لو كان اتخذنا القبلة الكعبة من البداية يبقى الأقصى ده مش تبعنا. لا، الله جعلنا نصلي للأقصى 17 شهر وأكثر عشان يظل نقول ده أولى قبلتنا، ونظل نقول من شعائر الإسلام، وأنه لابد أن يعود إلى دولة الإسلام وإلى حظيرة الإسلام. وقال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. يعني البر مش أن أنت تولي القبلة أو تولي الأقصى، البر أنك تسمع كلام ربنا، الإيمان أنك تعمل اللي ربنا يقول عليه. استقبال كعبة يبقى كعبة، استقبال أقصى يبقى أقصى، عودة للكعبة يبقى عودة، استجابة سريعة، إذعال لأوامر الله عز وجل. لذلك الحديث البخاري حديث أظن أنس لما تحولت القبلة قال: لما وطئ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلينا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فلما نزلت الآيات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يعود إلى قبلة الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فلما عادت القبلة إلى الكعبة وصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أول صلاة صلاة العصر، بيقول: مررت في مسجد قباء فوجدت الناس يصلون إلى القبلة القديمة، لسه ما وصلهمش الخبر، فلسه بيصلوا لفين؟ لبيت المقدس للشام. فعلى بأعلى صوته وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بتحويل القبلة إلى الكعبة. قال: فتحول الناس في صلاته. طب نستنى ما نخلص ونسلم ونسأل ونشوف الموضوع ده نفهم ليه؟ لا، وهم في الصلاة راكعين تحولوا من اتجاه الشام إلى اتجاه مكة. وفي بعض الروايات إن حصل تبديل الصفوف وحصل تحرك كبير، بس ما ينفعش النبي يقول وإحنا نتأخر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمسألة تحويل القبلة دي كان درس عميق وتصفية للصفوف وإنهاء لرواسب الجاهلية في القلوب. والمسجد الأقصى ما زال شعيرة من شعائر الإسلام، وسبب اللي احنا فيه ده كله الحداثة المزعومة، ان احنا بعدنا عن ديننا اللي هم دلوقتي بقى بيسموه التراث، وأزمة التراث ومشكلة التراث المتجمد. التراث ده هو زي ما قال شيخ الأزهر امبارح: هو الذي جعل قبائل العرب في 80-90 سنة تضع قدما في الأندلس والقدم الأخرى في الصين. وده حصل، الأندلس والصين اللي هي تركستان اللي فيها مسلمي الإيجور دلوقتي مفتوحين في التسعينات، 94 هجرية و96 هجرية. أقصى الغرب اللي كان يعرفه العالم وقتها قبل اكتشاف الأمريكتين إسبانيا الأندلس، وأقصى الشرق بلاد الصين. احنا لما طبقنا التراث اللي مش عاجبهم ده حكمنا العالم 1300 سنة. وكما قال شيخ الأزهر: ودينا ماشيين بكلامكم بحدثتكم بقالنا قرن كامل، عملنا ايه؟ صرنا في ذيل الأمم، لأن احنا تخلينا عن ديننا. هما بيسموا ديننا تراث، وبيسموا علمانيتهم حداثة يسمونها بغير اسمها. خناقة عميقة والحرب مستمرة بين العلمانيين والليبراليين أعداء الدين وبين المسلمين، بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في السرايا والبعوث وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله.